كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه الصحيح أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته من عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هكذا رواه مختصرا، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. طريق أخرى صوب أن الكلالة مثل ما تقدم، بل لا ولد له ولا والد ذكر للكلالة. هذه الآية تدل على ذلك، أنه قال جل وعلا: يستفتون قل لرسول الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني وليس له والد، فلا بأحدهما عن الآخر. دليل ما يأتي بعد إنه ذكر ميراث وأخت واحدة وأختين وجماعة، وهؤلاء بالإجماع لا يجوز إلا عند عدم الوالد وعند عدم الولد. دل ذلك على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد له، لا أب ولا جد. قال كلالة لأنهم عصبة ولحاقوا، يقول إلا وفقوا من العصبة المحيط بالميت من جميع جهاته، من فوق ومن أسفل، من يمينه وعن شماله، وهم إخوته وأعمامه وبنو إخوته وبنو عمه. وهكذا قال في ذلك سورة يوم السورة: إن كان رجل كلالة أو امرأة وله أب أو أخت فلكل واحد السدس، فإنه من إخوة لأم ولا يرثون إلا عند عدم الولد وعند عدم الوالد الذكر. إن وجد أب أو جد أو ابن أو بنت أو ابن أو بنت ابن سقط الإخوة لأم عند جميع الأب لا يرثون. فعلم بذلك أن الكلالة لعدم وجود الولد ذكرا كان أنثى، وعدم وجود الوالد الذي هو الذكر الأب والجد. وجه الإشكال على عمر في مسألة الكلام، نعم بخلاف في الآية هذه الآية وفي الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفاكم رسل ما تعملون تظلمون. وقال ابن عباس الله أعلم. نعم. وآخر الآية: نزلت الأحكام اليوم أكملت لكم دينكم، هذه ينزل بعدها أحكام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي. الله أكبر. نعم. لا مو خاص الماء ينبه رش ان اصابه الغش بالماء ينبه ولو من غير وضوء، لكن وضوءه لا خصوصيه من هذه البركه. ان رش من يخشى عليه ينبه الماء جبه باذن الله، اصاب غشيه اسباب صار ذلك الماء يحصل بالتنبيه الغالب وينبه. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مول يقول: سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. فقال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد: في هذا يكون ضعيفا، إسناد جيد إلى إبراهيم لكنه ضعيف من الانقطاع من أدلة الضعف، حد منقطع ضعيف ومرسل ضعيف،

نعم.